الفساد فاغرى كل منبر ببارق من سنفار ومحتقر عم الفساد فاغرى كل منبر ببارق من سنفار ومحتقر حتى رأيت أسير الموت منخدعا يرجو الخلود وهل يرجى لمحتضري حتى رأيت أسير الموت منخدعا يرجو الخلود وهل يرجى لمحتضري زيف وإن خالب الأبصار ظاهره فليس يخدع عين العاقل الحذري زيف وإن خالب الأبصار ظاهره فليس يخدع عين العاقل الحذري إن هضى أخي وانظر التضليل مندفعا والجهل أمضى بلاء من عمى البصري انهض أخي وانظر التضليل مندفعا والجهل أمضى بلاء من عمى البصري والجهل أمضى بلاء من عمى البصري والجهل أمضى بلاء من عمى البصري انهض أخي وانظر التمييز منتشرا باسم المساواة زورا غير مزجري إن أضخي وانظر التمييز منتشرا باسم المساواة زورا غير مزجري وكيف ترجي مع التزوير مكروهة في عصر باغي بثوب العدل مؤتزري وكيف ترجي مع التزوير مكروهة في عصر باغي بثوب العدل مؤتزري فكم رأينا دموعا لا تجففها يد الكريم بفضل صادق نظري فكم رأينا دموعا لا تجففها يد الكريم بفضل صادق نظري وكم رأينا دماء لا يناصرها ضمير ذي قلم أو صوت معتذري وكم رأينا دماء لا يناصرها ضمير ذي قلم أو صوت معتذري ضمير ذي قلم أو صوت معتذري ضمير ذي قلم أو صوت معتذري صم وبكم وعمي عن مواجعنا وفي مواجعهم يعلون بالنذر صم وبكم وعمي عن مواجعنا وفي مواجعهم يعلون بالنذر الشرق والغرب حرف في تواطئهم فالدين معتقد والحق في العفر الشرق والغرب حلف في تواطئهم فالدين مفتقد والحق في العفر من يزرع الشر ويحصد سوء مقصده نارا تحيط جموع الشر بالشر من يزرع الشر ويحصد سوء مقصده نارا تحيط جمع الشر بشر انهض أخي وانظر الأخطار كاملة في علم من أصبح بالكبر في سكري انهض أخي وانظر الأخطار كاملة في علم من أصبح بالكبر في سكري في علم من أصبح بالكبر في سكري في علم من أصبح بالكبر في سكري في علم من أصبح بالكبر في سكري